تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. ولا يستطيل إلا النجاسات، ولهذا جاء تحريم أكل الخنزير في جميع الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فاستحلال النصارى اليوم للخنزير هذا ليس لكونه في شريعتهم حلالا، وإنما هم استحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، كما أنهم استحلوا الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب، فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا بأن المسيح هو ابن الله. فالخنزير محرم لبرده ولخبثه، وأيضا للأمراض الفتاك التي أثبتها العلم الحديث المكتوب الحديث الموجودة في الخنزير. فالخنزير حرام كله وحرام أجزاؤه، ولا يجوز بيعه ولا المتاجرة فيه ولا أكله ولا شيء من ذلك. والخنزير والأصنام، الأصنام هي التي تنحت من الحجارة أو تعمل من طين أو خشب أو حديد أو من أي شيء كان، سواء كان على صورة حيوان أو كان على صورة إنسان أو كان على صورة شجرة، كل ما نحت وعمل لكونه يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهذا يعتبر صنما لا يجوز بيعه، بل الواجب تحطيمه والواجب تكسيره والواجب إزالته، إلا بقايا ما كسر من الأصنام لا بأس بالانتفاع به. مثلا وجد صنما من ذهب في هذه الحفريات، يعني يجدون أصناما بعضها من البلاتين وبعضها من الذهب وأكثرها من الفضة، هذه ممكن إذا كسرت أن ينتفع بهذا الذي كسر، لأنه حينئذ لا يكون صنما. فهؤلاء يعني هذه هي الأصنام. وأيضا في معنى الأصنام هذا الصليب الذي يعبده النصارى من دون الله سبحانه وتعالى وصار شعارا للنصارى، هذا أيضا داخل في جملة الأصنام، يجب تكسيرها ولا يجوز بيعها. وأيضا هذه التماثيل التي تفعل في أكثر البلاد للزعماء، هذه التماثيل في معنى الأصنام لأنها وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالصنم لا يجوز بيعه ولا المتاجرة فيه. ومن هنا نعرف خطأ كثير من المسلمين الذين يبحثون عن هذه الآثار والحفريات، فيجدون يعني أشكالا عديدة وأشياء غالية الثمن، فيذهبون يبيعونها فيما بينهم، ثم يبيعونها لأعداء الإسلام بملايين الدولارات. لا يجوز بيع الأصنام وهي على هيئتها، لا يجوز بيع الأصنام وهي على هيئتها، بل أقل شيء الواجب تكسير رأسها، إزالة الرأس، إنما صورة الرأس، أو كما جاء في الحديث قال عليك بالرأس فاقطع الرأس. وفي معنى الأصنام الخمر، يعني تقدم بيان سبب تحريم الخمر والميتة، لأنها ضارة بالعقل ضارة بالبدن والصحة، وأيضا والخنزير أيضا لكونه ضارا بالبدن. وحرم الله سبحانه وتعالى بيع الأصنام لما فيه من المفسدة على الدين. وفي معنى الأصنام في منع البيع وتحريم البيع هذه الأشياء الموجودة اليوم في أسواق المسلمين وغيرها من هذه المجلات الخليعة وهذه الجرائد الفاتنة وهذه الأفلام الهابطة، فهذه كلها أيضا محرم بيعها ولا يجوز المتاجرة فيها، لأنها في معنى الأصنام فإنها تفسد الدين وتحطم الأخلاق وتجعل الإنسان كالبهيمة. نعم البهائم الذين يعيشون لأجل البطون والفروج، والله عز وجل قال في شأن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فكل ما كان في هذا فهو محرم، أيضا آلات الله والطرب لا يجوز بيعها ولا المتاجرة فيها لأنها مفسدة للدين ومفسدة للأخلاق. قال والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أرأيت بمعنى أخبرنا، أرأيت بمعنى أخبرنا، أخبرنا عن شحوم الميتة. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال سمعنا منك تحريم الميتة، فهل يجوز هذه؟ فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن. ما معنى يطلى بها السفن؟ تعرفون يعني يذوب، تذوب هذه الشحوم ويطلون بها السفن لتكون عازلة للماء، تعزل الماء عن خشب السفينة. فإذا تشربت السفينة، تشرب خشبها بالماء، فإنها تثقل وتغرق من فيها، وتغرق من فيها. فكان يطلونها بهذه الدهون لتكون عازلة للماء. قال فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، الجلود لتلين في حال دبغها، يطلون بها الجلود لتكون لينة، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يستصبحون بها الناس، يجعلونها في قارورة مثلا ويأتون بالفتيلة ثم تكون مادة محرقة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المنافع، يعني سألوا هل هذه المنافع الموجودة في الميتة يرخص لنا أن نبيعها؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. مع أن في هذه المسألة قولان، مع أن في هذه المسألة قولين لأهل العلم، يعني قوله لا هو حرام، هل قوله حرام يرجع إلى البيع أو يرجع إلى هذه الانتفاعات المذكورة في هذا الحديث؟ فيه قولان لأهل العلم. الراجح يعني القول الأول أن قوله هو حرام أي بيعه حرام، وإن وجدت فيه هذه المنافع. ومنهم من قال لا هو حرام بمعنى هذه المنافع محرمة، فلا يجوزون من الانتفاع بالميتة إلا في الجلد إذا دبغ، وإلا جميع المنافع محرمة في الميتة. ما هو الراجح وما هو الأقرب؟ الأقرب والراجح هو القول الأول، أن قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يرجع إلى البيع، يعني هذه التعليلات وهذه المنافع لا تسوغ بيع الميتة، فهي حرام بيعها وإن وجدت فيه هذه المنافع. فعلى هذا فيجوز، تجوز هذه المنافع. أما على القول الثاني إذا قلنا لا هو حرام بمعنى أن هذه المنافع محرمة، فمعناه أنه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في هذه المنافع، وهي إطلاء السفن ودهن الدهن الجلود والاستصباح بها. لكن الراجح أن قوله هو حرام يرجع إلى تحريم البيع، يعني هذه المنافع لا تسوغ بيع الميتة وإن انتفعتم بها في هذه المنافع. قيل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود بمعنى قتل أو بمعنى أهلك، قاتل الله بمعنى يعني دعاء عليهم بالقتل والهلاك. وقيل وهو المشهور في كتب التفسير أن قاتل بمعنى لعن، بمعنى لعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه يعني جملوه بمعنى أذابوه أو جملوها، أجملوه، أجملوه بمعنى أذابوه، أجملوه بمعنى أذابوه. ومن هذا الجميل، يقال الجميل بمعنى الشحم المذاب. فانظر إلى حيلة اليهود، حرم الله عز وجل عليهم بيع الشحوم، فكيف فعلوا؟ لأنهم أهل خبرة بالحيل، وهم قادة المتحايلين، وهم أسوة المتحايلين. كيف فعلوا؟ ذهبوا يذيبون هذه الشحوم. الآن حينما أذابوا هذه الشحوم لا يقال لها شحوم، إنما يقال للشحم بعد إذابته ماذا؟ ماذا يقال للشحم بعد إذابته؟ يقال له ودك، تسمية المعروفة أن الشحم إذا أذيب يقال له ودك. فذهبوا يبيعون هذا الودك، فهل هذا جائز لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. يعني فعلوا هذا الحيلة ولم يكن ذلك منجيا لهم من وقوعهم في الحرام، لم يكن هذا الفعل منجيا لهم من وقوعهم في الحرام، بل يكونون أعظم إثما الذي يتحايل على محارم الله يعمل حيلة ليترك الواجب أو يفعل المحرم، يكون أعظم إثما عند الله سبحانه وتعالى من ذلك الذي يفعل المحرم هكذا مباشرة بدون حيلة، لأنه يتضمن الخداع في ظنه أنه يخادع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز هذا الفعل ولا تجوز كل حيلة. فهذا الحديث فيه إبطال جميع الحيل التي يتوصل من خلالها إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذا الحديث يعتبر قاعدة في إبطال الحيل وفي تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى المحرم. فاليوم الذين يعني يغيرون مثلا من مادة الخمر بشيء قليل حتى لا يقال الخمر وهو في الواقع خمر، حول يكونون قد فعلوا فعل اليهود. وأيضا الميتة لو علبت ونظفت وفعل معها هذه الأفاعيل وقالوا هذا لحم طازج أو غير ذلك، فهذا لا يخرج عن كونه ميتة. وهكذا سائر الأشياء أو الأصنام، إذا قيل أن هذه هدايا أو قيل أن هذه يعني رموز أو أنها كذا وكذا، لا يخرجها عن كونها محرمة. فهذا الحديث يعتبر حديثا عظيما في باب البيوع المحرمة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالأصل لإخواني في الله في حال وجود الجنازة أن الإخوة يمشون إلى المقبرة مشاركة في الخير، ولكن لعله لظرف رمضان ومجيء الجنازة في هذا الوقت، فطالما بقي مجموعة من الإخوة فلا بأس أن نأخذ ما تيسر من أجل أن نستغل هذا الوقت إن شاء الله، إذا انتهينا من الحديث في الرجوع إلى صحيح البخاري إن شاء الله. حديث اليوم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال عن أبي بردة عن أبي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع والمزر؟ قال: البتع نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل شراب مسكر، قال: كل مسكر فهو حرام. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مسكر فهو حرام. هذا الحديث كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى يعتبر أصلا في تحريم تعاطي المسكرات. فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، في حرص الصحابة على السؤال عن دينهم. وقوله قيل لأبي بردة: وما البتع والمزر؟ فقد أجاب ووضح أن البتع هو نبيذ العسل، والمزر هو نبيذ الشعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بقوله: كل مسكر فهو حرام. فهذا الحديث فيه تحريم المسكر. المسكر اسم فاعل من أسكر، فهو مسكر إذا جعل شاربه سكران، ومعنى السكر هو تغطية العقل بحيث أنه يغطى على العقل فيتكلم بكلام على خلاف عادته، أو أنه لا يميز بين الحسن والقبيح ويتصرف تصرف المجانين وغير العقلاء. فهذا الحديث يعتبر أصلا في تحريم جميع أنواع المسكرات. فقوله: كل شراب أسكر فهو، قال: كل مسكر فهو حرام. كل إذا أضيف إلى النكرة فإنه يفيد العموم في الأفراد، كل إذا أضيف إلى النكرة فإنه يفيد العموم في الأفراد. فهنا يستفاد من أن جميع أنواع المسكر وجميع أفراد المسكر فهي حرام. قوله إن كل مسكر حرام فيه العموم، وهذا فيه ترجيح لقول جمهور أهل العلم أن الخمر ما خامر العقل وما غطى العقل. فالخمر لغة مأخوذ من المعاني الثلاثة، من التغطية ومن المخالطة والممازجة ومن الإدراك. الخمر مأخوذ من التغطية، مثل خمار المرأة الذي يغطي رأسها، وأيضا مأخوذ من المخالطة، يقال خامره بمعنى خالطة أي مازجة. وأيضا مأخوذ من الإدراك، تقول خمرت العجين إذا أدركته أو تركته حتى أدرك واستوى. فالخمر فيه هذه المعاني الثلاثة، أنه يغطي العقل وأنه يخالط ويمازج صاحبه، وأنه يترك حتى يستوي ويدرك. فالخمر شرعا هو ما كل شراب خامر العقل فهو خمر، غطى العقل فهو خمر، سواء كان من عصير العنب أو كان من عصير الحنطة أو كان من عصير الذرة أو كان من أي شراب كان. فهذا فيه ترجيح لقول جمهور أهل العلم أن الخمر في اللغة وفي الشرع يعم جميع أنواع المسكرات بدون استثناء. وخالف جماعة من علماء الكوفة فذهبوا إلى أن عصير العنب إذا صار خمرا وصار مسكرا فلا يجوز شربه مطلقا بدون استثناء. عصير بالنسبة لعصير العنب هذا محل إجماع بين أهل العلم، عصير العنب هذا محل إجماع بين أهل العلم، عصير العنب إذا صار مسكرا فلا يجوز شربه لا القليل ولا الكثير منه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولكن رخصوا في شرب العصير الذي من غير العنب إذا لم يشرب القدر المسكر، إذا لم يشرب القدر المسكر، يعني غير عصير العنب كعصير التمر أو عصير الحنطة أو عصير الذرة أو عصير أي شيء من المشروبات، هو من شرب منه قارورة لا حصل له السكر، لكن من شرب منه كأسا لم يحصل له السكر. فعند جماعة من علماء الكوفة أنه لا بأس بشرب العصير ولو كان مسكرا، لكن يشرب القدر الذي لا يسكر، هذا لا بأس به. وهذا قول مرجوح وهو خطأ منابغ للأدلة، فالأدلة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحريم عموم أنواع المسكر والخمر، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. وفي الحديث الآخر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وروى بعض السنن عن جابر رضي الله عنه أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وروى أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. فهذه الأدلة فيها عموم تحريم تعاطي المسكر ولو لم يشرب القدر المسكر. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أطلقوا على غير عصير العنب بأنه خمر، أطلق ذلك عليه عمر بن الخطاب وأبو هريرة وأنس وجماعة كثيرة من الصحابة وهم أهل اللسان، أطلقوا على غير عصير العنب بأنه خمر إذا صار مسكرا. وأيضا مما يفيد أن غير عصير العنب إذا صار مسكرا فإنه يعتبر خمرا فلا يجوز منه القليل ولا الكثير، أنه نزل تحريم الخمر وليس بالمدينة شراب يشرب إلا من التمر والبصر، كما روى ذلك الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه. فحجة هذه الطائفة من الكوفيين أن الخمر في الحقيقة لا يطلق إلا على عصير العنب ولا يطلق على غيره إلا على سبيل المجاز، لكن هذا قول مرجوح. فالراجح وهو قول جماهير أهل العلم لهذه الأدلة أن الخمر يطلق على كل ما غطى العقل سواء كان من عصير العنب أو كان من غيره. فعندنا مسألة مجمع عليها وهي أو مسألتان مجمع عليهما. الصورة الأولى أنه يشرب عصير الخمر الذي اشتد وصار مسكرا، لا يجوز أن يشرب منه شيئا ولو كان شيئا يسيرا، مثلا عصير العنب صار خمرا، ولا يحصل الإسكار لشاربه إلا إذا شرب قارورة. فأجمعت الأمة على أنه لا يجوز شرب القطرة من هذا العصير، عصير العنب خاصة، هذا محل إجماع بين أهل العلم. أما غير عصير العنب الذي اشتد وصار مسكرا فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز شرب هذا العصير ولو لم يكن من عصير العنب طالما وقد اشتد وصار مسكرا. وأيضا الحد المسكر، القدر المسكر لا يجوز شربه عند جميع العلماء، هذا أيضا محل إجماع، يعني عند علماء الكوفة إذا كان هذا العصير عصير التمر الذي اشتد وصار مسكرا إذا شرب القارورة يصير سكران، فعند علماء الكوفة أنه لا يجوز أن يشرب هذا القدر الذي يجعله سكران، لكن يجوز أن يشرب القدر الذي لا يصل به إلى حد السكر، وهذا منكر من القول كما تقدم. فهذا يعني ما يستفاد من هذا الحديث، ففيه تحريم جميع أنواع المسكر سواء كان شرابا أو كان يعني ثخينا أو كان ورقا أو كان غير ذلك فلا يجوز. ففي هذا الحديث تحريم تعاطي المسكر وهو الخمر، لأن الله عز وجل حرمها في كتابه الكريم وأيضا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمعت الأمة على تحريم الخمر. فربنا عز وجل يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فربنا عز وجل حرم الخمر في كتابه لما ذكر في كتاب الكريم أنها أصل كل شر وأنها العائق عن كل خير، وأيضا تكاثرت الأدلة من السنة على تحريم الخمر وأجمع العلماء، ولما فيه من المضار الكثيرة، فإنه مفسد للبدن ومفسد للدين وأيضا للأخلاق وأيضا للصحة. فلو لم يكن في مضار الخمر إلا أنه يجعل صاحبه يتصرف تصرف الصبيان ويصير كالمجانين ويصير ضحكة عند الناس لا كفى بذلك تحريما. فلهذا فالخمر حرام لا يجوز شربها، وشربها يعتبر من كبائر الذنوب لهذه الأدلة وغيرها من الأدلة، منها ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وأن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فحاصل القول أن كل مسكر يعتبر خمرا من أي نوع كان، كما هو قول الجمهور من أهل العلم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله. الحمد لله، أشهد أن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله وعن المقدام بن معد الكرب رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن أو من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد الترمذي بن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه هؤلاء الذين ذكرهم المصنف رحمه الله وغيرهم، وهو من طريق يحيى ابن جابر الطائي يرويه عن المقدام ابن معدي كرب. وقد قال ابو حاتم الرازي يحيى عن المقدام مرسل، يعني روايته عن الصحابي منقطعة. وقد اعتمد ما قاله ابو حاتم الرازي جماعة من الحفاظ، منهم الحافظ المزي والحافظ العلائي في جامع التحصيل والحافظ ابن حجر، هؤلاء جميعا على اعتماد ما قاله الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله، وله طرق أخرى ظعيفة، فالظاهر أن الحديث سنده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن من حيث المعنى قبله العلماء وتلقاه العلماء بالقبول، ومعلق عليه بما يسر الله سبحانه وتعالى، لأنه تضمن فائدة وحكمة، حتى قال الإمام القرطبي رحمه الله كما نقل عنه الحافظ ابن حجر، قال لو سمع بقراط بهذه القسمة لتعجب من هذه الحكمة. وقال بعض الأطباء لم أسمع كلاما في تقسيم الطعام بنحو هذا الكلام. فهذا الحديث يعتبر أصلا في باب الطعام وفي باب الطب، فحتى قال طبيب العرب الحارث بن وكلدة قال الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. قال طبيب العرب الحارث بن وكلدة قال الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. فجاء هذا الحديث بما ينفع الأبدان، كما أنه يأتي الشرع بما ينفع القلوب والأرواح، فهذا يدلنا على كمال الشريعة. فمعلوم أن سبب الأدواء والأمراض إنما تنشأ في الغالب من التخمة التي تسبب كثيرا من الأمراض المستعصية، فلهذا أرشد هذا الحديث إلى التقليل من الطعام والشراب، وإلى ترك الفضول من الأطعمة والأشربة، والتخفيف من ذلك. فنمر على ألفاظ الحديث. يقول في هذا الحديث: ما ملأ آدميا وعاء شرا من بطن أو من بطنه. الوعاء بمعنى الظرف. ما ملأ آدميا وعاء شرا من بطن، إذا ملأت الصحفة أو القدر طعاما هذا ليس فيه شرية، لكن كونك تملأ هذه المعدة بالطعام هذا شر، من أعظم أنواع الشرور والأضرار التي تلحق بالبدن. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، شرا من بطن، هذا يدل على ضرر ملء المعدة بالطعام، لأن المعدة إذا امتلأت بالطعام كما ذكر العلماء أنه يؤدي إلى قسوة القلب، ويؤدي إلى التكاسل عن العبادة، ويؤدي إلى الميل إلى النوم والخلود إلى الراحة، ويؤدي في بعض الحالات إلى حصول الأشهر والبطر والتكبر، بخلاف خلو المعدة فإنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، إذا جاء فإنه يتواضع وينكسر، وأيضا تذهب عنه كثير من الأدواء مثل الهوى ومثل شدة الغضب، بخلاف من جاء فإنه يكون ميالا إلى بخلاف من شبع فإنه يكون ميالا إلى الشهوات مقدما لحظوظ نفسه، ويطمع في غيرها من الشهوات. فلهذا هذا الحديث يرشد ويذم ملء البطن، ولا يعني هذا أن الشبع في ديننا حرام، لا. قد بوب الإمام البخاري رحمه الله في باب الأطعمة قال: باب من أكل حتى شبع، باب من أكل حتى شبع. ثم أورد ثلاثة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة التي فيها أنهم شبعوا، أكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا. فالشبع في نفسه لا بأس به، لكن هو شبع محدود، ليس بمعنى التخمة وملء البطون، هذا هو المذموم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لربه وعلمهم بما يقربه إليه، ومع ذلك شبع، لكن يحمل ذلك على ما كان يشبع في بعض الأوقات. وتعرفون حديث أبي هريرة في انطلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر إلى أبي الهيثم، فقدم يعني لهم التمر والبصر وذبح لهم الشاة فأكلوا حتى شبعوا. وأيضا حديث أبي هريرة الذي كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جوع، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام في آخر القصة أن يشرب، قال فشرب، فقال اشرب فشرب، قال اشرب، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا أو لا أجد له مسلكا. هذا يدل على أن الشبع الزائد لا بأس به أحيانا، وأما الشبع المعتاد فالأصل أنه جائز لكنه خلاف الأولى، الأصل أنه جائز ولكنه خلاف الأولى، فالراحة للقلب والراحة للمعدة بخلوية. فالمعدة مثل المعمل، كما أن المعمل كلما ضغط عليه وخلف من العمل يعني ما يكون فوق طاقته المحدودة، فإن هذا المعمل يتعب أو يقصر مدة عمر هذا المصنع والمعمل. فهكذا المعدة، المعدة ليست عبارة عن كيس يوضع فيها طعام ثم يلقى به، ولكن المعدة عبارة عن عمل يكون فيها بهضم الطعام والشراب.